يقول إن كل واحدة قالت له أطع سيدتك يا يوسف. لا يا يوسف لا تكن متعصبا، ما تخليكش جامد يا يوسف، ما تبقاش متزمت يا يوسف، ما تبقاش رجعي يا يوسف، ما تبقاش متأخر يا يوسف، خليك مدرن، خليك إنسان حديث. شوفوا بيرقصوا مع بعض إزاي ويحضنوا بعض، وزوجها سيف وأخوها سيف وأبوها سيف، ما هو الحياة المدنية كده، رقص ودلع ويناموا جنب بعض ويقبلها في السينما، وجوزها سيف وهو بيقبلها ويحتضنها، وجوزها برضه سيف وهو بيحتضنها وينام جنبها، وبرضه الدين سيفه وهو بينام جنبها ويقول لها بعد ما طاح قال لها انت حسيت بحاجة؟ تقول له ابدا، انا بفكر اللي فيك كدابة طبعا، فيك في مين؟ هي في مين؟ ما هو معها كل يوم، هي نفسها في حاجة جديدة ونفسها تتكرر الحاجة الجديدة. فهو وفي الرأي الآخر يقول كل واحدة بعد كده لما روحت أرسلت ليوسف وقالت له أنا أريدك يا يوسف، حتى كانت الواحدة وهي عمالة تخرط بصل أو عمالة تدعي الخدم أو عمالة تصدر أوامر كل بدون ما تشعر تنطق يوسف يوسف، فين يوسف؟ عاوزين يوسف، يعني يوسف جننهم كله. فعلشان كده قال السجن أحب إلي. هي بعد كده ربنا استجاب له، استجاب له لأن الله يريد أن يكرمه وأن يصرف السوء عنه، فأدخله السجن. السجن ده أفضل مكان للاعتزال عن العالم وعبادة الله والخروج من شرور كثيرة جدا. اوعى تفكر أن السجن وحش، هو مش وحش، أحيانا يكون وحشا، لكن في أحيان كثيرة تتمنى لو كنت في السجن ولا تعيش في هذا الخضم من الشهوات والظلم والقسوة والظلام والفجور والفسوق، كل ده اللي موجود في المجتمع. لما تدخل السجن وتمسك المصحف وتختلب ربك وتقعد ما قدامكش إلا الصلاة والصوم والعبادة، وإن كنت هتشتغل شغلة ولا حاجة تبقى مبسوط. وبعدين على فكرة السجن تبص تلقي السجن بقى مليان مليان حلويات ومليان فواكه ومليان خضر اللي مش لقيه بره، ومليان خضر ومليان لحوم ومليان حشيش وهروين وكوكايين وأفيون، كل المصائب اللي دخلوا المساجين علشانها دخل عملوها جوه. وتلقي الضباط هم بيدخلوا، يعني انا بقول على البلاد اللي هناك في ماو الماو وسيبيريا اللي قلنا عليها وجنوب افريقيا، تلقي اللي بيدخل حشيش العساكر والضباط، واللي بيدخل الهروين العساكر والضباط، واللي بيسرق اللحمة ويديها لبعض المساجين علشان المساجين يبيعوها وياخدوا عليها فلوس ويدوا برضه عساكر وضباط. كل عند اللي بيسرق البطاطين من المخازن ويبيعها للمساجين علشان واحد ينام على بطانية والتاني ينام عنده 10 بطاطين، يبقى برضو العساكر والضقود عندك يا فندم. حياة جوه حياة جميلة أوي، لو شفتوها تنبسطوا منها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا يوسف أرادت امرأة العزيز أن يدخل السجن فدخل السجن. هذه نقطة اجتماعية أساسية في حياة الناس. المفروض ان السجن ده او اي نوع من العذاب للانسان لا يحدث الا بعد ان تثبت التهمة التي يستحق من اجلها ان يسجن، والتهمة لا تثبت الا بتحقيق عادل وبشهود وبينة كما هو الشرع. والانسان في نظر الاسلام مكرم إلى أبعد الحدود، يعني لدرجة إن الشتمة أو السبة أو اللعنة إذا فعلها إنسان وذهبت إلى القاضي وأثبتت أنه شتمك أو سبك أو لعن لا بد من أن يعاقبه القاضي، لا بد من أن يعزره. أما الإنسان اللي متروك سداح مداح كده، اللي يضربه واللي يخبطه واللي يسجنه واللي يعذبه واللي يعلقه واللي يحرقه واللي يقتله، هذا لا إسلام ولا حضارة ولا مدنية ولا إنسانية ولا أي أطلاق على الإطلاق. لا يعتبر أي نوع من الأخلاق، هذه تعتبر حياة مهدرة فوضى بدائية وحشية، لا تسمى أبدا لا إنسانية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا إسلامية إطلاقا. وحكم الفرد كما يهوى مرفوض شرعا وعرفا، ولذا الله أمرنا أن يكون الحكم بما أنزل الله. فإذا كان الحكم صادرا من الله يبقى من أعلى سلطة، الكل يخضع لله. أما إذا كان الحكم صادرا حسب الهوى فذلك هو الضلال المبين. ولذلك الله تعالى يقول لداود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك بالشكل ده. يضل داود عن سبيل الله، داود النبي المرسل إذا اتبع هواه ضل عن سبيل الله، فما بالك بأي إنسان آخر. والكلام ده يشمل كل واحد منا في نفسه، في بيته، في مجتمعه، في مصنعه، في مزرعته، في متجره، لأن كل منا يجب أن يلتزم بحكم الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقبيح الوجه بالنسبة للمرأة، يعني لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته قبحك الله أو قبح الله وجهك، إن قالها فقد وقع في جريمة وأذنب وعصى الله تعالى. ولا تضرب الوجه. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق، يعني مسلم يسب مسلم يبقى فاسق. فين الكلام ده؟ الكلام ده فين؟ من أجل ذلك الكل يهرب من الإسلام، من الحكم بالإسلام. والحكم بالإسلام ليس المراد به الحاكم الأعلى فقط، إنما المراد به كل واحد منا يجب أن يطبق الإسلام في حياته العامة والخاصة. إذا فعل ذلك فهو المسلم، إذا لم يفعل يبقى نصاب وكذاب ومنافق وبعيد عن الحقائق، ولا نفعل الصلاة ولا قيام ولا تراويح ولا ليلة القدر، لأن كل اللي بيظلمهم هياخذ الثواب بتاعه ده كله. فالمسألة خطيرة وليست بالأمر الهين، ويجب إدراك هذه الحقيقة. يوسف هذا إنسان بريء طاهر مؤمن نظيف، ماذا فعل حتى يلقى في الجب والذي يلقيه إخوته؟ ولم وهان عليهم أبوه أن يبكي حتى تبيض عيناه ولم تتفجر الرحمة في قلب واحد منه، ليقول: يا أبت إن ابنك لم يمت، إن ابنك وضع في الجب وجاءت السيارة فأخذت، ونظنه في أحد البلاد المحيطة بنا. وهو كان يشعر أن يوسف لم يمت، كان يشعر بذلك في قرارة نفسه. وهؤلاء هم بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، وكلمة إيل معناها الله، وإسراء معناها عبد أو حبيب أو خليل أو صفي، ولذا في العبرية، ولذا تجد الأسماء جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، عزرائيل، تجد إسرائيل تجد بالشكل ده. دي معناها إيل الله، يعني عبد الله أو حبيب الله. فكل بني إسرائيل بعد يوسف ده طلعوا قساة غلاظا إلى أبعد الحدود، وهو شعب صلب الرقبة كما قال فيهم سيدنا موسى عليه السلام، وشعب حتى لا يرحم في نقده ولا في استعمال السب وأعفاض السوء حتى مع الله. الواحد منهم جريء وحتسمعوا، إنهم قالوا إن الله ظلمنا، إن الله ترك شعبه المختار لكي تلتهمه البشرية الحيوانية. وإن الله بعد أن ترك شعبه المختار يعني بني إسرائيل يعذبون أخذ يبكي ويندم على ما فعل. يستاهل، خليه يبكي، ليه بيسيب بني إسرائيل؟ ليه سابهم؟ دول أفضل البشر، وربنا خلق بني إسرائيل هم الآدميون الحقيقيون، ومن عدا بني إسرائيل خلقوا في شكل آدميين لخدمة بني إسرائيل. فتتصور بقى لما اليهود الموجودون في فلسطين يفهمون ان كل العرب والمسلمين المحيطين بهم هؤلاء يجب ان يكونوا خدما لهم، وبالتالي هتك عرض المسلم او النصراني مباح، ومن استطاع هتك عرض مسلم او قتله فلم يفعل فهو مذنب. وعلى فكرة المبدأ ده موجود عند النصارى، موجود عندهم النصارى المتصلبون، ان من وجد مسلما فلم يفكر في قتله فقد خان رسالة المسيح. ولذلك يقول لك لا يجتمع نصراني ومسلم إلا ويفكر النصراني في قتل المسلم، تجيله كده المراودة، فما بالك باليهود. ولذلك الله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قدم اليهود على المشركين. العدالة أو الرحمة للمسلمين ليست مبدأ عندهم، المبدأ إن لو استطاعوا قتل كل المسلمين لفعلوا، وخلت الأرض لهم. دم إحنا نحن في غيبة عن الحقائق، وغيبتنا عن الحقائق جعلتنا نتأخر ونتأخر ونداس ونداس ونذل ونذل، حتى قام الأطفال ليستردوا للمسلمين حقوقهم. ادي الاطفال اللي هم بيقوموا دلوقتي. يبقى يوسف عمل ايه؟ يوسف لما اخواته رموه من في الجب، يطلع من الجب يدخل عبد، ذل ما بعده ذل، وبعدين يختبر ايمانه فيثبت وينجو، ويظهر ان الايمان اقوى من كل شيء. الايمان هو الذي نفعه في الجب، نفعه في المحنة، ونفعه في المنحة، في النعمة، في القصر، في الحرير. هو لو أرضى امرأة العزيز لكانت امرأة العزيز وخدم العزيز والعزيز وحسم العزيز وأتباع العزيز والملك نفسه لكانوا كلهم طوع أمر يوسف، مدام حيرضي المرأة. تعرفوا ان احيانا السياسة تدار بامرأة، سياسة دولة احيانا تدار بامرأة، واي واحد يقرأ التاريخ يجد في ذلك الشيء الكثير جدا. واحيانا ذكروا في التاريخ ان كان اللي بيدير سياسة بعض الخلفاء الغلمان والعبيد، الطواشي والجواري. الجواري هن اللواتي يدبن السياسة. فويل للشعوب من ظلم حكام لا يحكمون بما أنزل الله كما أمر الله بإخلاص وصدق ودقة، بحيث شخصية الحاكم تفنى في شرع الله. وده اللي مش عليه حكام المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وعمر بن عبد العزيز إلى آخره. تقرأ السير الجميلة هنا تجد كل ما يسر. لما نيجي بعد، طيب دخل السجن، ماذا فعل؟ في المنحة، في النعمة، ثبت ولم يستسلم لامرأة العزيز. دخلوا السجن مرة من الجب للجب، ما بيختلفش الجب ده غير الجب عن الجب ده، بس السجن او في شوية فيه ناس بقى كتير واكل بيجي وشرب وحاجات زي كده. بدأ يختلط باهل السجن. اهل السجن لما شافوه عرفوا ان الشخص ده شخص بريء، وبعدين قالوا له احنا مش انت البريء لوحدك، ايامه في السجن مظالم، تعالى ادي فلان دخل بدون تحقيق ومرمي في السجن بقاله 10 سنين، فلان دخل بقاله 5 سنين، فلان دخل بقاله 15 سنة، فلان علشان الجارية بتاعة الباشا الفلاني او الغني الفلاني راودته عن نفسه ولكنه لم يحبها وحب الجارية الاخرى عملت فيه فتنة بقاله 15 سنة موجود في السجن. انت زعلان ليه يا يوسف؟ من مصلحتك انك تدخل السجن، لان الشعب الحقيقي اللي فيه المآسي والظلم والظلام والقهر والاستعباد داخل السجون. ابحث داخل السجون تعلم كيف يكون المظلومون، هيكونوا فين. والكلام ده صحيح يا اخوة، لما تدخل السجن تجد عالم اخر يشعرك ان العالم الخارجي ده عبارة عن وحوش كل واحد عايز يلتهم. وقد يكون ادخال السجن ارحم من اشياء كثيرة سوى السجن، من التعذيب المستمر، من الاضطهاد، من الطرد من الدولة، من الفصل من جميع الوظائف ولا يجد اي انسان يشغله عنده، وبالتالي يجوع ولا يجد من يهتم به، ولو أي واحد أدخل له رغيفا لوجد الحاكم يقول لما أدخلت له رغيفا، أنت الآن تعتبر ساعدت إنسانا مذنبا، ومن ساعد مذنبا فهو مذنب، يبقى أنت كمان تخش السجن. في بعض الحالات لما كانوا ناس بيدخلوا السجون كانوا يلقوا أفواج جاية، انتوا ليه يا جماعة يا أفواج جايين السجون؟ هذا زمان بقى، زمان زمان يقولون ده، يقول لك أصل أنا دفعت للأسرة الفلانية مبلغ وقدره، والتاني يقول لأن الولد الفلاني كان محتاج مصاريف المدرسة فدفعتها له، والتالي تقول إن أم البيه الفلان خرجت تعرض نفسها على من أجل إنها تغسل في البيوت، الأم البيت تغسل في البيوت لتأكل، فأنا رحمتها قلت لها ابقي في مكانك ويأتيك كل شهر قوتك وقوت عيالك. علموا قد احنا جينا السجن ليه؟ لأننا عملنا بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اللي يعمل بالآية يخش السجن، واللي يكفر بالآية يطلع فوق. تقول لي ان احنا بلاد إسلامية فين؟ هو انتوا عشان مش داريين هنا؟ يا ناس، يا ناس اتقوا الله يا ناس، ده خلاص الناس قربت تتجنن. فيوسف دخل ليه يا يوسف؟ عملت ايه؟ ولا حاجة. طب داخل كام سنة؟ معرفش. طب حصل تحقيق؟ لا. طب حصل شهود وبينة؟ برضو لا. طب مين اللي دخلك؟ مرة. والمرة دي تؤمر بإدخال السجن؟ أيوة، ما هي مرة من اللي فوق، ومدام فوق إن كانت مرة تدخل، وإن كان راجل يدخل، وإن كان خادم يدخل، وإن كان كناس يدخل، مدام كان ناس مع اللي فوق يبقى خلاص يدخلوا أول كده. كده بيحصل. فآدي البشري علشان كده ناس كثيرون يائسوا من عدل البشر، واحنا رأينا مع الأسف الشديد إذا بعدت الأخلاق وبعدت الشريعة لا تجد إلا ظلم الإنسان، لا تأمن لإنسان على الإطلاق. الإنسان الوحيد اللي يؤتمن اللي يحكم هو بالشريعة وهو في نفسه يكون محكوما بها، لكن يحكم بالشريعة وبيته ما يتحكمش بها، يحكم وهو لا يحكم بها، يبقى ظالم فاجر فاسق، ما يبقاش مسلم. لأنك لتحكم غيرك يجب أن تحكم نفسك، هذا هو الإسلام. رسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب الرجل وقال له أوجعتني يا رسول الله، ما ضربه ببطنه، قال له اتفضل اضربني، قال القضيب واضربني، قال له بطنك عليه القميص وانا بطني ضربتني وانا بطني عار، قال له عرف لك بطني، اتفضل لك الحق في القصص. رسول عليه الصلاة والسلام اللي يمسك السواك لما يرسل جارية على لتقضي له امرا فيخرج فيجد الجارية صغيرة تلعب مع البنات فيمسك بالسواك ويقول لها لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لكن يخاف لو ضربها يقوم ربنا ياخد حقها منه يوم القيامة. شوف ادي الاسلام، هو فين الاسلام؟ انتوا كل ما تتكلموا تقولوا عهد السلف الصالح الكتاب والسنة وإجماع الأئمة عاملين مشكلة على سرقة الفطر ومشكلة على اللحية ومشكلة على الثوب ومشكلة على الصلاة أول الليل ولا آخره ومشكلة على صلاة 20 ولا 8 ركعات وحياة المسلمين مدمرة بعد ذلك، لا عهد السلف اتبعتم ولا سنة ولا بسنة رسول الله أخذتم ولا بكتاب لكتاب الله قطعتم، وكل إسلام شرك مزيف كذب، وأنا بقول كذب في كذب. ونادر نادر اللي تلقيه صادق. يبقى تيجي تقول لي ايه اللي بتدوروا لي يعني؟ احنا بنختم رمضان بعبدنا صلينا وقعدنا نقول والتراويح وصلي لي بركعة بعشرين ركعة ايوه، فين قلوبنا؟ قاسية. فين اموالنا؟ من حرام. فين حياتنا؟ كلها ظلم. فين فقراءنا؟ مدمرون. فين اسلامنا؟ بينتهي الاسلام، بينتهي. فين تطبيقه الاجتماعي؟ فين الرحمة؟ فين العدل؟ فين الإخاء؟ فين الحب؟ فين المساواة؟ فين؟ فين؟ فين الإسلام؟ الإسلام لا يكون موجودا إلا إذا وجد رجال يحملونه يطبقونه بصدق. فين الإسلام وأطفال فلسطين هم الذين يدافعون عن بيت المقدس؟ فين الإسلام وإخواننا في أفغانستان؟ روسيا تتحداهم وترسل الطائرات بالأسلحة للمدن تريد القضاء على الجميع حتى لا يبقى أفغاني إسلامي ولا أفغاني شيوعي، الكل يروح في 60 داهية، المهم ما يجيش الإسلام. الأرض كلها تتحرق، البشر كله يتحرق. نعم، وهم أخذوا آلاف الأولاد الصغار وعلموهم هناك على الشيوعية وكفروهم وخرجوهم بعيدين كل البعد عن الإسلام. يبقى لما يحرقوا الأرض دلوقتي وبعدين يدخلوا الجيل الجديد اللي بيربوه ده، أيوة، يبقى عامل حسابه إن ده اللي يدخل يبتدي هو اللي ينشئ أفغانستان الشيوعية من جديد. فين المسلمون؟ أليس عندهم استعداد أن يقوموا بزحف كاسح ويخرج كل شباب الإسلام إلى أفغانستان وتوجه القوى الأسلحة والأموال وكل شيء؟ روسيا ترسل علنا كل شيء والمسلمون قاعدين مكتوف الأيدي، لأنهم لو أرسلوا ما فيه الكفاية ما وقف الأفغان المجاهدون أمام جلال أباد أكثر من 3 أشهر ولم يستطيعوا دخولها، وكانوا يزعمون أنها لا تحتمل أسبوعا واحدا. تقول لي إسلام؟ ما تخلينا نقول الحق. ما احنا لو قلنا الحق نبتدي نصلح من أنفسنا ونشوف من أين نبدأ. تقول لي عهد السلف كذب نص بنفاق. فين عهد السلف؟ عهد السلف اللي 120,000 من الروم نقاتلهم 3,000 من المسلمين، والمسلمون بعد أن قتل القادة 3 زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وبعدين قتل جعفر بن أبي طالب لما قتل الثلاثة وأخذ الراية خالد بن الوليد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بقتلهم وقال أخذ الراية سيف من سيوف الله، ولن يرضوا أن يتقهقروا وهم 3000 أمام 120,000 وفي أرض الأعداء في غزوة مؤتة. إيه اللي حصل بعدين؟ عملوا حيلة، وزعوا الجيش بطريقة جديدة، جعلوا اليمين يسار واليسار يمين والمقدمة خلف والخلف مقدمة، وخالد نشر الجيش بطريقة الجماعات اللي هي قليلة قليلة، جماعات قليلة كل 20 يعملوا مجموعة، مجموعة هنا مجموعة هناك، فنظر وجدوا مجموعات كثيرة في الأرض، قالوا لقد جاء المدد إلى المسلمين، المسلمين لم يهاجموا، فالروم قالوا احنا كمان نمشي بقى ما فيش داعي للقتال، ورجع المسلمون. يقوموا يرجعوا اهل المدينة يمسكوا التراب ويعفروه، اللي قتل منهم القادة الثلاثة يعفرونهم بالتراب ويقولون يا فرار يا فرار عار عار عار، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتدارك الأمر وقال ليسوا الفرار ولكنهم الكرار، أنا فئة كل مسلم. يعني هم وقفوا عند هذا الحد ورجعوا إلي إلا متحيزا إلى فئة، وأنا الفئة التي رجعوا إليها. شو بيطبق القرآن إزاي؟ يعني لا يجوز للمسلم أن ينهزم إلا إذا كان متحرفا للقتال، يعني عامل حيلة، أو حينحاز إلى الأصل إلى الجيش الأصلي، يبقى يجوز في الوقت ده إنه ينهزم. فقال هم انحازوا إلي وأنا فئة كل مسلم. أدي الإسلام، أدي السلف. سلف إيه؟ سلف علشان قاعدين ناكل حرام وعطين فلوسنا في البنوك وعمالين نظلم بعض وناكل بعض ونقتل بعض ونأسر بعض ونمزق بعض، أقل قضية. لا في لبنان قادرين نحل قضايانا، ولا في قبرص قادرين نحل قضايانا، ولا في السودان قادرين نحل قضايانا، ولا في أي بلد لم تحل القضايا. والمسلمون أفقر بلاد الله وهم أغنى العالم بأرضهم وبالبشر وبإمكانياتهم وبالمعادن الموجودة عندهم وبالأرض الشاسعة وبالأنهار والبحار التي تملأ بلادهم وتحيط بهم. ليه؟ تقول لي عهد السلف؟ سلف مين يا حبيب؟ سلف في الصلاة بس، في الصوم بس، المعركة قائمة. هل إذا أخرجت زكاة الفطر طعام يطلع منشور يبقى غلط وباطل؟ طب ما الشيخ بن باز قال الجمهور قال يكون طعام ويجوز، وعند غير الجمهور يجوز المال. الجمهور رأي الجمهور، إذن في الرأي الآخر بيجوز المال. أنا لو عملت بالرأي الآخر يجرى إيه؟ أنا بسأل بس، عايز أقول إحنا فين؟ والناس والإسلام فين؟ والله يا إخوة لو مرة واحدة وقفنا موقف الحقيقة وعرضنا أنفسنا على الكتاب والسنة وعلى السلف الصالح كيف كان؟ كيف كانوا في كل شيء، لا في الصلاة والعقيدة أسهل حاجة نازلين فيها تحطيم، نحطم بعض وندمر بعض لدرجة مش عارفين نحب بعض، مش عارفين نتحد، مش عارفين نتآخر، مش عارفين نبقى مسلمين. ليه؟ كل واحد مسك التاني، لأن مالناش حيلة، فاضيين. احنا فاضيين، احنا مش مجاهدين، مش رجال، احنا عاملين زي النسوان. النسوان لما يبدو وراهم ايه الكلام، اهو احنا نفس العملية، ما دام ما ورناش حاجة نعمل ايه الكلام، نازلين كلام وعمالين كل واحد ده فاسق وده كافر وده من هنا وده من هنا وده من... حتى في افغانستان طلعت الجرائم الخلقية وطلعت الافكار العفنة تقول لا يجوز الجهاد مع هؤلاء المجاهدين. ليه؟ قال لأنهم ليسوا موحدين كما يجب، الواحد مع الاقتميمة والتاني. طيب أطفالهم اللي بيروحوا، نساءهم، شيوخهم، رجالهم، أرضهم، مصاحفهم، مساجدهم، أيها الجاهل الأحمق المذنب كيف تفكر؟ من قال لك ذلك؟ أنقذهم من الكل، اذهب وعلمهم واستخرجهم من أيدي أعدائهم، انتصر للحق، ثم بعد ذلك انصر ما تريد أن تنصره فيه. هم لم يستعصوا على أحد. برضو نفس القضية في فلسطين، واللي بيقول كده مين؟ تنابلة، التنابلة المائعين المازنين الذين لا يصلحون لرجولة ولا لقتال ولا لحماية الإسلام، ما يصلحوا الإيه؟ للكلام بس، تمزيق المسلمين وتفرقهم، وبيزرعوا الحقد، يزرعوا القسوة، يزرعوا الغل، يعاشر الواحد كأنك أنت بتعاشر وحش، ما بتعاشر إنسان. عينيه بتحمر أو داقه بتنتفخ، يصول ويجول عليك، ليه؟ أنت ليه قطرت الثوب؟ أنت ليه حالق دقنك؟ يا حلو يا عرة يا بلوة البلاوي، أنت ما شفتش الجرائم اللي موجودة في المجتمع؟ أنت ما أنت شايف الربا اللي سحقنا؟ ما أنت شايف الرشوة اللي أكلتنا؟ ما أنت شايف الظلم اللي لم يبقي أحد؟ ما أنت شايف العهر والزنا اللي انتشر في كل الجوانب؟ ما أنت شايف والعياذ بالله تعالى الحياة المادنة اللي دخلت أكثر البيوت؟ ما أنت شايف الخادمات اللواتي جئنا خصيصا من أجل إفساد البنين والبنات؟ انت فكرت في الكلام ده؟ بس لسه ماسكلي في اللحية، انا ما شفتكش ثرت ولا زعلت على الاجرام وعلى المنكرات والكبائر اللي موجودة في المجتمع، لكن انت بتدور على واحد تنتقم منه. لما يدخل المسجد وراه عشان يخرج من المسجد تاني، عشان يهرب. انت ليه؟ انت ليه حالي؟ انت فاسق، انت تستحق تعفير. طب هو مش فاسق عند الشافعية رغم أنفك، ودليلهم قوي جدا، وكل الشافعية يقولون إن حلق اللحية مكروه وليس حرام. إيه بقى تقول له إيه؟ والأصوليون يقولون إن اللحية عادة وليست عبادة. ما قولك في هذا؟ وهم كثرة، الأصوليون كثرة، وانتوا خدتوا الكلام ده في أصول الفقه. أنا بقول لكم أدي البشرية يا إخوة، أدي البشرية اللي سجنت يوسف، أدي البشرية اللي ألقت يوسف في الجرم، أدي البشرية اللي دمرت حياة إنسان بدل ما يطلع يبحث عن مستقبله وعن حياة جميلة ويجد الترف والنعيم والحب والرحمة، يجد نفسه مرة في الجب، وعلى ما يجد الرحمة في بيت العزيز يجد الفتنة من وراء ذلك، يثبت فيلقى في الجب. يعني إن من أجل إن أبوه احتضنه ألقي في الجب، من أجل امرأة العزيز لم يطوعها ألقي في السجن. راح السجن يعمل إيه؟ ظل ثابتا مؤمن بالله، يعبد الله تعالى ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولما الاثنين قالوا له، كل واحد منا رأى رؤية، قال لهم، دخل معهم في موضوع، قال لهم أصل أنا من بيت طيب، وإحنا كلنا بنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأنا أبويا اسمه يعقوب وجدي باسمه إسحاق، وإن أستطيع أن أدلكم لتعرفوا أنني صادق، أستطيع أن أدلكم على كل طعام سوف يأتي إليكم. الطعام اللي حيجيبوه بكرة، أو مش هم بيغيروا كل يوم؟ حتى في طعام بيدخل من الخارج؟ نعم. قال أستطيع أن أدلكم على كل طعام يدخل إليه. أقول لك بكرة هيجيبوا كيت وكيت وكيت، بعده هيجيب لك كيت وكيت وكيت. نظروا فوجدوه صادقا. بعد كده قالوا له، كل واحد منهم رأى رؤيا، فقالوا له طيب دلنا على الرؤيا دي، إحنا إيه بقى يعني ما تعبيرها ما دام انت شاطر في تعبير الرؤيا؟ قال لهم بس قبل ما اقول لكم الرؤيا، انتوا ليه شوف الدعوه بالحسنى، ليه بقى بتعبدوا غير الله؟ ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وبعدين قال لهم يا صاحبي السجن، يعني يا صاحبي في السجن، ده التعبير ده المعنى الأصلي فيها. أو يا صاحبي السجن يا ملازمين للسجن، ما هو اللي موجود في حتة اسمه صاحبها، فيعني ممكن على طول يتقال لعمك عبد السميع وعمك حسن وعبد الكريم يا أصحاب مسجد العمود، هم لا أصحاب المسجد ولا حاجة، يمكن بهفة تبهم رواحوا لهم، لكن لأنهم ملازمون للمسجد يقول له يا صاحب. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، لأن واحد شاف رؤية الخمر بيدور بها، والتاني شاف أنه يحمل خبزا فوق رأسه والخبز ده بيأتي طير يتخطف هذا. قال له أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني فالولد اللي شاف الرؤية الوحشة دي اللي هو هيصلب قال له لا ده احنا كنت بضحك عليك، هو انا شفت رؤية بالشكل ده؟ قال له قضي الامر، حشفت ما شفت هيحصل لك اللي قلت لك عليه. وبعدين قال فعلا بعد فترة طلبوا الملك طلب الاثنين علشان يعاقبهما، هما كان كل واحد منهم كانوا اتهما بالسرقة او بالخيانة. فسيدنا يوسف في الوقت نبئ داخل السجن فقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك. انت طالع هتروح للملك تاني، الملك ده ربه يعني سيده، قال له إذا خرجت فاذكرني عنده، قل له في إنسان غلبان وراجل طيب وفي حاله ومظلوم ودخل السجن بدون سبب، ما انت قريب من الملك. فحضرته طلع لأن يوسف قال اذكرني عند ربك، الله قال فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. كمل سبعة بسبب كلمة لا تتفق مع قوة إيمان يوسف، لأن إيمان يوسف يمنعه أن يسأل غير الله، إذا سألت فاسأل الله. ولذلك القرآن قال في النقطة دي هي لي. فسبع سنين هو بضع سنين يعني سبع سنين. بعدين الملك رأى رؤيا سبع بقرات سمان يأكلن سبع بقرات عجاف، وسبع سنبلات خضر ينطوين على سبع سنبلات يابسة ويهلكنها. الملك مش معقول بقرات تاكل بقرات، السنابل امرها سهل، لكن بقرة تاكل بقرة تبقى ايه الحكاية؟ فقام قال يا قوم للجالسين انا رأيت كذا وكذا، قالوا لا يا مولانا الملك، مدام هو لما مش عاوز يعني مش عارف يعبر قال له اضغاث احلام، وما اقول لك وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين، نقول لك الحقيقة نحن لا نستطيع تعبير الرؤية، لسنا علماء في هذا، فاعترفوا بجهلهم في هذا النوع، وده علم له ناس مخصوصون. فالولد اللي كان في السجن تذكر قال له أيها الملك أنا أذكر رجلا في السجن اسمه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، وهو شاب صالح جدا، وهو يستطيع تعبير الرؤيا، وهو الذي عبر رؤياي ورؤيا أخي فكانت تعبير كما قال تماما. قال له اذهب إليه، ذهب إليه، دخل السجن. قال له يوسف أيها الصديق، إذن شهد له بالصديقية، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، السبع يأكلهن سبع سافر الله، السبع البقرات السمان الضعاف هي اللي بتاكلها، مش السمان اللي بتاكل الضعاف، أنا قلت كده في الأول، الضعاف هي اللي بتاكل إيه؟ السمان. السبع سنبلات اليابسات هن اللواتي التففن على السنبلات الخضر وقصفنها وقضينا عليها. يبقى البقر الضعيف كل القوي، والسنبلة اليابسة أكلت السنبلة الإيه؟ الخضراء. قال لهم بسيطة جدا، هم سبعة يبقى معاكم 7 سنين، 7 سنين هتبقى دي 7 في يعني الحالة بتاعتكم تبقى حسنة جدا. بعدين يجيكم 7 سنين الحالة الحسنة دي تروح، ويأتيكم 7 عجاب لا مطر ولا ينبت لكم زرع ولا يصلح لكم شيء. فالطريق السليم ان كنتم تجمعوا من 7 اللي فيها الحصيد وفيها النعم دي، تجمعوا منها توفروا منها ما يكفي 7 سنوات. وفي طرق فنية لمثل هذا، بعد ما يفوت 7 سنوات العجاب حيجي بعد كده عام ينزل المطر وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وحالتكم تتبدل وتبقى حالة جميلة جدا. ايه هو قال كده وراح قال للملك؟ قال له تمام الكلام ده معقول 100%. هتقولي الراجل ده ليه دخلتوه السجن؟ قالوا ده اصل له حكاية، محدش راضي يقول له بقى امرأة من العزيز. فلما ارسلوا الى يوسف، يوسف كده برضو عزة المؤمن، شوف المؤمن حتى في احلك المواقف يتمسك بعزته. قال له الملك يدعوك. قال له اعمل ايه؟ قال له يريدك لتكون معه لانه اعجب بتعبيرك للرؤية. قال له لا، انا دخلت متهمة فلا اخرج من السجن الا بريئا. سالوا النسوة اللواتي كن سببا في دخول السجن وعلى رأسهن زوجة العزيز. يقال ان العزيز في الوقت ده كان مات، الراجل ده كان راح، وده قول القول القول. فالملك سأل عن القصة، عرف الموضوع، قال طب هاتوا هؤلاء النسوة. جم كلهن، قال لهن أخبرنني بالحقيقة ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. يبقى كل واحدة راودت ولا ما راودت شيء؟ راودت أهي. قلنا حاشا لله، نحن ننزه الله أن نفتري على الله وعلى هذا الإنسان، ما علمنا عليه من سوء. ما شفت التعبير؟ ما علمنا عليه من سوء، يعني من أي سوء. قالت امرأة العزيز يا مولانا يا جلالة الملك. قال لا نعم. قالت له أنا صاحبة القصة من أولها إلى آخرها، وأنا التي تسببت في إدخاله السجن، وأنا التي قلت إنه راودني عن نفسه، وأنا طلبت منه فاستعصم، فقلت إن ظل مستعصما لأسجننه ولا يكون من الصاغرين. أنا راودته عن نفسي، أنا التي راودته عن نفسي، وإنه لمن الصادقين. وأنا أقول على مشهد من الجميع ليعلم هذا موقف امرأة لا يقفه رجل، والله مليون راجل ما يقف مثل هذا الموقف للمرأة. العادة إن من ظلم الكل يداري على أسباب الظلم، لكن أن يأتي واحد من الحكام ويقول هذا ظلمناه فلنعد اعتباره ولنعطيه حقه، ما سمعتم يعني. واللي بيوجد أحيانا شاذ، وده كله لعدم الحكم بالشريعة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال لهم عال الآن اتضحت القضية، ائتوني به استخلصه لنفسي. يبقى المرة الأولى قال ائتوني به فقط، المرة دي بعد أن عرف القضية قال ائتوني به أجعله من خلصائي ومن المقربين إلي وممن آخذ منهم العلم والحكمة وأستفيد بتجاربه. ده إنسان هو شاف تجارب، هو شاف غير الجب والسجن، تجارب إيه ده غلبان، لكن دول ربنا قال إنه آتاه العلم والحكمة وأنه من المحسنين. فلما جه بدأ الملك يناقشه فوجد عقلا وافرا ووجد حكمة ووجد علما ووجد وجاهة ونورا وإيمانا ولباقة وفصاحة حتى أسر الملك. فلما كلمه قال اسمع يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت ممكن في كل شيء تطلبه وأنت مؤتمن عندي حتى على كل ما في مصر، فسلني ماذا تريد أن تعمل في حكمي. وأنت فسرت بالرؤيا بما فسرت. قال أيها الملك أنا أدرى بما يجب أن يعمل من أجل ماذا تريد أن تعمل في حكمي. وأنت فسرت بالرؤيا بما فسرت. قال أيها الملك أنا أدرى بما يجب أن يعمل من أجل إنقاذ الشعب، وأنا سأقوم بذلك خدمة لهذا الشعب. خد بالك بقى، خد بالك يا حضرات السادة، يا حضرات القضاة، يا حضرات المستشارين، يا حضرات المحامين، يا حضرات الأساتذة، يا حضرات العلماء، هل أهل مصر الذين تطوع يوسف لإنقاذهم من المجاعة وإنقاذ المنطقة كلها كانوا قد آمنوا بيوسف؟ الجواب لا. إذن سيقوم بخدمة من لم يؤمن، وهي أكبر خدمة لإنقاذ المنطقة من مجاعة ماحقة. فكروا شوية في العمل، إزاي يخدم واحد كافر؟ لم يقل إن الملك آمن به، ولم يقل إن الشعب آمن به، هي قضية اقتصادية الآن. قال أيها الملك أنا أدرى بما يجب أن يفعل، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يعني كل ذرة من مال الشعب لن تنفق إلا فيما ينفع الشعب. عليم يعني أنا عندي من العلم ما أستطيع به أن أقوم بهذا الدور لخدمة الشعب اقتصاديا. يبقى لابد من العلم، وفي نفس الوقت لابد من الأمانة والحفظ لأموال الشعوب. يبقى عايز كفاءة وأمانة، وده اللي وضعه علماء المسلمين في شروط من يتولى أمر الأموال. اشترطوا فيه الأمانة واشترطوا فيه الكفاءة. كفاءة بدون أمانة يخربها، أمانة بدون كفاءة برضو يخربها. تقول لي إن القرآن ما فيش الأصول والمبادئ التي يجب أن تحيا عليها البشرية، وإحنا درسنا القرآن ده، أنا شايف كل الطلبة كل واحد مسك كتاب حديث وطالع يجري، مش أنت كده شو بتشوفهم بيعملوا كده؟ كل واحد مسك كتاب حديث وطالع يجري. تحفظ إيه من القرآن يا ابني؟ ولا حاجة، جزء عام مش قوي، جزء تبارك، تبارك بس عشان أقراه بالليل البركة. طيب جزء قد سمع، لا أنا هعمل برضه ياسين وما بعدها، أنا بقرأ ياسين عشان ربنا يغفر لي بس كده. طب والبقرة والأحكام اللي فيها والمائدة واللي مليئة والأحكام اللي فيها والتوبة والأحكام اللي فيها. لا لا لا شوف أنت، أنا شوف أدي كتاب الحديث هو. أنا عمال أقرأ في الحديث بالليل وبالنهار أقرأ في الحديث. الحديث بيبين أدي طريق الجنة وأدي طريق النار، ده أحاديث كلها تعبدية. طب أقرأ في الأحاديث الحكمية التي تبين الأحكام الشرعية، دي مش بتاعتي أنا وأنا أقدر عليها، دي بتتقال في الجامعة. طب تعال روح الجامعة شوف أكثر الجامعات يعني ماذا في الجامعة. أيوة عليهم كتاب حديث، الكتاب عليهم في الأربع سنوات 800 حديث. ما الذي يدرس في أربع سنوات؟ كلهم 100 حديث. طب و700 الله اضطر، وبعدين هياخد شهادة طولها 400 وطولها 25 متر، وبعدين يطلع حط رجل على رجل، وروح كاتب لي رسالة في نواقض الوضوء، والتاني يكتب لي رسالة مش عارف ايه في جواز نكاح الولي وغير الولي، والتالت يكتب لي رسالة في باب السلام والقرب. كله نائل من هنا، وبعدين يطلع دكتوراه. يا ويلي من دكتوراه. خلاص إذا قال فالقول ما قالت الدكتورة، حتى ولو لم يحفظ سوء جزء عامة، حتى ولو لم يدرس كتابا واحدا في الحديث، ولو حتى ولو لم يفهم أحكام الله في كتابه، ولو حتى ولو لم يدرس أي كتاب شامل لأحكام الله، ولو هو خذ الدكتوراه خلاص. ويجب أن تؤمن بالدكتوراه، ومن لم يؤمن بالدكتوراه فقد كفر بالدكتوراه، ومن كفر بالدكتوراه يبقى ويل له 1000 مرة. أنا بقول لكم احنا بنعيش في العجائب، والله مساخر ومهازل، والله كلهم مسؤولين عنها، العلماء مسؤولون، واللي وضعوا المديرون مسؤولون، والعمداء مسؤولون، وكلنا يعلم هذه المهازل. ليه كده؟ عملتنا ايه الاسلام؟ ليه احنا ضعنا؟ وليه بنضيع انفسنا؟ شفت دولة بتعمل كده؟ امريكا تراجع نفسها علشان تجدد علومها وتتقدم. اليابان تبقى مثل الجن والعفاريت، النهاردة بتذل امريكا. حتى كوريا النهاردة اصبحت في حالة مش معقول. النهاردة الأموال اللي موجودة في كوريا مش عارفين يودوها فين، وإحنا لله يا محسنون، لله أعطونا شوية قمح، لله عايزين شوية رز، لله عايزين قرشين، لله عايزين تسليح. طول ما أنا بقول لله لعدو، بيعطينيش لله، ده بيعطيني ويشترط علي ان اخضع لكل شروطه. لما اجي اقول له اسرائيل يقول لي ها هتنفذ ولا مفيش فلوس؟ هنقيم الشريعه الاسلاميه؟ روح قيمها بقى واشوفك هتاكل منين. ده انت اكلك من عندي، وشربك من عندي، وسلاحك من عندي، وثيابك من عندي، حتى سكنت المطبخ يا عره من عندي. اللي عايز يعتز بذاته وبإنتاجه كما فعل آباؤكم. أما عايز أعتز وأنا بشحت أقول له حسنة وأنا سيدك، تيجي منين؟ حضرات السادة فين الإسلام يا أخوي؟ تقول الإسلام وعهد السلف الصالح والخلفاء الراشدين والعمل بالكتاب والسنة، مش هنبطل نصب ولا إيه؟ فين الكتاب والسنة؟ أني آية تقصد؟ أني آية؟ آية الصلاة والصوم، آيات العقيدة، وباقي القرآن والسنة خلاص اتمسح. ده يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. غلط. وهنا سيدنا يوسف ممكن وولي أمر مصر يفعل ما يشاء. إن شاء الله بعد العيد نكمل قصته، وزي ما بيقول الحمد لله والصلاة وقد وصلنا في قصة يوسف عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء إلى أن أخرج يوسف من السجن، والملك تكلم معه وخبر عقله وفكره وحكمته، فوجده في مستوى راق جدا، وأنه يصلح لأن يدير الأمر نيابة عن الملك، وخصوصا الجانب الاقتصادي، والدول في هذه الأوقات أو في العصور السابقة لم تكن سياستها معقدة كما هي في عصرنا الحاضر، ولذا كان الذي يقوم بتنفيذ السياسة للملك واحد فقط، الذي يقوم واحد فقط هو ما يصلح أن نسميه اليوم رئيس الوزراء، وكان له أعوان ولا يسمون الوزراء، له أن يختار من الأعوان ما يشاء، وكان هو أيضا يسمى إما المسؤول أو رئيس الشرطة أو يسمى الأمين أو يسمى قائم مقام الملك إلى آخر الأسماء. لا تنسوا أن مصر في هذا الوقت كان يحكمها ملك، وأن هذا الملك لم يكن قد آمن من قبل، وأنه احتاج إلى يوسف بعد أن عرف من تعبيره للرؤية وبعد أن سأل عن أحواله في السجن، فأدرك من أمر يوسف أنه إنسان نبيل نبيه ذكي فاهم، كما أنه عبق نظيف طاهر، ودائما المحن يختبر بها الرجال وتختبر بها النفوس، الذي يسقط في المحنة لا يصلح بعد ذلك للرخاء، لأن الرخاء ليس دائما، فإذا ما اختبر إنسان في محنته فسقط فإنه عرضة لأن يسقط المرة تلو المرة، حتى لو جاء وقت رخاء فما من رخاء إلا ويأتي بعده شدة، وما من شدة إلا ويأتي بعدها رخاء. ولذلك نجد القرآن الكريم يبين الله فيه أن من آمن في وقت كان الأمر فيه سهلا هينا فإنه لا يترك لهذا الإيمان بل يختبر بالسجائر، فإن ثبت وصدق اعتبر مؤمنا صادقا، وإلا فقد كسف نفسه وفضحه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. والله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتناهم يعني اختبرناهم وامتحناهم، هذا معنى من معاني الفتنة. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بعدها يقول وبشر الصابرين، يعني إذا ثبتوا وصدقوا فلهم البشريات بعد ذلك. فالرجل هو الذي امتحنته الشدائد وخبرته التجارب ومحصته الأحداث، أما من إذا مر به الحدث سقط فليس برجل وليس هو المؤمن ولا ينفع. حتى الولد اللي عنده، الولد الذي إذا نكب صاح وصال وجال وليس معه إلا الشكوى، هذا ولد لا يصلح إلا بنت، ما يصلحش ولد رجل، ليس للمهمات. أما الولد الرجل تجد يصاب فلا يشكو ويتألم فلا يبكي، ما بيعرف عنه حاجة. عادة الشكوى وكثرة الشكوى والصياح دأب النساء، دأب الضعفاء، دأب النفوس الخائرة. علشان كده لما البسة بتمرض تقلب لك الدنيا بالمواء بتاعها، ولو كان عندك نمر مريض أو أسد لا تسمع له صوت. إذن دي طبيعة النفوس. فيوسف اختبر، ليس أنا أريد أن يفهم الجميع أنه ليس الموقف موقف تعبير الرؤية وموقف مجالسة الملك، أن هذا وحده هو الذي جعل يوسف يمكنه الملك من خزائن الأرض، هذا غير معقول. إنما المفروض أن الملك سأل عن يوسف وعن من كان معه في السجن، ماذا كانت أخلاقه، ماذا كانت أعماله، ماذا كانت تصرفاته، ثم سأل النسوة، سأل امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها وراودته عن نفسه، سألها عن حياة يوسف، عن حياته في منزلها، كيف كان، كيف كان منطقه، كيف كان تصرفاته، كيف كان علمه، عقله، إلى آخره. ثم جاءت الحادثة فيوسف نفسه قال مولانا الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني، احنا عندنا القاعدة في الإسلام أن طالب الإمارة لا يولى، من طلب الحكم لا يحكم، من طلب أن يكون قاضيا لا يولى قاضيا، ومن طلب أن يكون مديرا لا يولى المديرية الإدارة. ليه؟ لأنه طلب إمارة فلا يولى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه، هذه قاعدة. ليه؟ لأن الذي طلبها ما طلبها إلا لشهوة، وهذه أمور خطيرة لا يراد بها اتباع الهوى، وما دام قد طلبها بشهوة فإنما يريد منها الوصول إلى شهواته لا إلى العدل ولا إلى الحق، فلا يولى. فلماذا إذن قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض؟ هذا موضوع ناقشه الفقهاء، فقالوا إن يوسف لو وجد من يصلح ما عرض نفسه لهذا الأمر، لكن يوسف أدرك بالوحي الذي أنزل عليه أنه الخبير الصالح لإنقاذ المنطقة كلها، لأن المنطقة كلها حصلت فيها مجاعة، وسنرى أن إخوة يوسف يأتون ليأخذوا البر من يوسف في مصر. إذن المنطقة كلها المجاعة كانت عامة. فهم يوسف إذن نظر فلم يجد أحدا يصلح، حينئذ يجب على يوسف أن يتحمل الأمانة. ولذا قالوا إذا وجد قائد لم يعرف الحاكم أنه يصلح لقيادة المعركة، بينما هو خبير ومحنك ويفهم الأمور جيدا، فيجب عليه أن يعلن ويقول أنا أعرف كذا وكذا وكذا، فإن شئتم وليتموني وأنتم أحرار. كذلك العالم لو وجد في مكان وكل يتكلم ويجهل أن يقول كلمة حق أو كلمة فقه، ولا يعرفون أنه العالم. فإنه يجب على العالم أن يقول: يا إخوة، أنا متخرج من الجامعة الإسلامية مثلا، أو من جامعة أم القرى، قسم دراسات إسلامية، وأستطيع أن أفتيكم في أمور دينكم، فسألوني إن شئتم وأنا أجيبكم بما أعلم، لأنهم لا يعرفون أنه عالم، ولا يجوز أن يبهم عليهم أو أن يستر نفسه عنهم وهم في الحاجة إليه. إذن إذا وجدت الحاجة ولا يوجد من يقوم بها وأنت تستطيع، يجب أن تعلم أنك تستطيع بشرط الأمانة والكفاءة. ومن هنا كان يوسف، كان الواجب على يوسف أن يقوم بهذا الدور. هذا سؤال أول. سؤال الثاني: كيف يقوم يوسف بإنقاذ المنطقة كلها من أزمة اقتصادية ماحقة، مع أن المنطقة ليست منطقة إسلامية؟ والجواب أنه يجوز لصاحب الدين، رسولا كان أو نبيا أو عالما أو صديقا، يجوز له أن يقوم بدور إنقاذ البشر من الأمور، من الأزمات، سواء كان أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، ما لم يعارضوا دينه، بشرط ما يعندوش. أما إذا كانوا بيعندوه يبقى على طول يتخلى عنه. أما إذا كانوا لا يعارضون وعندهم استعداد أن يقبلوا، وهو مقبول بينهم كحاكم، فإن إنقاذ البشرية من المجاعة ولو كانت كافرا أمر مطلوب، ولو كانت كافرة أمر مطلوب شرعا. والله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هنا مسلم أم كافر؟ كافر، ومع ذلك مدح الله من يطعم الأسير. ليس هذا فقط، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ذات كبد رطبة أجرا، يعني حيوانا كان أو حشرة أو طائرا أو إنسانا مسلما أو كافرا، إذا أنت أحييته، إذا أنت أطعمته أو سقيته، فإن لك أجرا فيما فعلت، وأنت لا تدري. هذه نقطة يجب معرفتها، كما أنك لا تدري، فقد يكون إحسانك إلى هذا الإنسان غير المسلم، قد يكون إحسانك إليه هو الطريق إلى إسلامه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ومن هنا ندرك إن القضية أكبر من أفهامنا ومن مداركنا، لأنك أنت ممكن تكون موجود في مكان وتتولى أمرا من الأمور، والناس الذين تتولى أمورهم فسقة، مجرمون، يقعون في الخبائث، في المنكرات، في الفواحش، فتقول له: أنا أخرب عليهم، أخذ الأموال ولا أصلح الأعمال ولا أديرها بأمانة، هؤلاء لا يستحقون. ما هو دي الأفكار اللي طالعة النهاردة، أفكار بعض الشباب الذي لم يهضم الدين ولم يتفقه فيه، يقول لك: خلاص أعمل لمين؟ تقول له: تعال اشتغل مدرس. أنا ما بدرس، ما فيش حكم بالإسلام يبقى ما بدرس. طب ما تدرس أنت الإسلام. ما كان الحجاج الثقفي كان موجود وكان ظالم، ومع ذلك كان عدد من الصحابة يتولى أمورا من أمور المسلمين، وقال الفقهاء إنهم كان يجب عليهم أن يتولوها، لأنهم إذا تولوها قاموا بالعدل ومنعوا ظلم الحجاج، منعوا عن الناس ظلم الحجاج، لأنه تولى هذا الأمر، ما دام تولاه خلاص الحجاج ما له دخل فيه. لما لا تقول الإسلام وأنت تدرس؟ لما لا تزرع المبادئ؟ أنا لا أتولى هذا العمل في السرق، ليه؟ هذه سرقة كفار، كفار ليه؟ لأن القوانين بتاعتها ليست قوانين إسلام، بسيط. تعال أنت تولى السرقة واعدل فيها وأقم الحق، يعتدل الميزان ويحبك الناس، وفي نفس الوقت بعد كده يبقى أنت طبقت الإسلام. لكن لضيق أفقنا وضيق فقهنا احنا نركل الأمور ونبعد عنها، فيتولاها أعداء أعداء الإسلام وينكلون بنا وينقضون علينا ليقضوا علينا. هو أنت لما رفضت طلعت من الدولة؟ لا، ما أنت موجود في الدولة برضه، الدولة وهي اللي تحكم. هتروح عاوز تروي، الدولة عملت لك نظام الري، عايز صناعة نظام الصناعة، عايز تجارة نظام التجارة، عايز زراعة نظام الزراعة، أي عمل النظام نظام الدولة. تقول إيه للدولة بقى؟ يبقى تهرب منها. طب إلى أين تذهب؟ فين حتة؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تروح فين يعني؟ هي دولتك. احنا الاصل ان نحب، واللي يحب يغير بحب، اللي يحب يغير بفضيلة، اللي يحب يزرع الرحمة، يزرع العدل، يزرع الاخاء. مش لسه بنقول اهو يوسف اكبر مثل، تولى امر مصر وقام به خير قيم، ما عيب عليه في شيء. في نفس الوقت حتى لم يحاب إخوته حين جاءوا، لم يحابهم، أعطاهم مثل ما يعطي غيره. في نفس الوقت كان يدعو إلى الله، فمن اتبع فبها، ومن لم يتبع لم يضيق عليه ولم يمنع عنه البر ولم يخرب بيته ولم يفعل به الأفعيل ولم ينتقم لي. لأن الأديان لا تأتي بالقوة ولا بالعنف، لا إكراه في الدين، الأديان تأتي عن طريق القناعة، والقناعة كلما أوجدت فيه أوجدت الجو الهادئ والجو الرحيم انساب الإيمان إلى قلوب الناس، لأن فيه مجالات كثيرة لدفع قوة الإيمان إلى القلوب. احنا عرفنا بقى ان احنا لغايه دلوقتي فاهمين الاسلام غلط ولا مش عارفين؟ اظن لغايه دلوقتي احنا عمالين كل ما نخش في نقطه نلقينا غلطانين، تعبانين، كحيانين، اسلانين، ما تعرفش احنا ايه، ونسمي نفسنا المسلمين. ايوه نحن المسلمون. مسلم ايه؟ انا مسلم بس عره شويه. خلاص ما تبقاش مسلم. مسلم الاسلام فهم، إسلام دين جاء به رسول ونزل به كتاب وقامت به أمة اكتسحت العالم كله وهي أمة أمية، أمية لا تقرأ في كتاب ولا تكتب، لكنها أمية، بعد ذلك أمة فقيهة حكيمة مربات رائدة، معادنها كمعادن الذهب والفضة، أقل واحد زي الفضة والباقون كلهم ذهب، فدي معادن سامية. والحديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، خدنا احنا الروايتين. فيوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علم، عليم يبقى دي الكفاءة، حفيظ يبقى دي الأمانة. وأي إنسان يراد لعمل من الأعمال لابد من هذين الشرطين كأساس في العمل، يتولاه أي إنسان يكون تحته مجموعة من الناس. العلم بكيفية إدارة الأمر والأمانة. ولذلك لما ذهبت أخت موسى إلى بيت فرعون وعرفت أن موسى الرضيع لا يرضع من أي امرأة، دخلت على أنها امرأة أجنبية، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ يبقى الكفالة يعني يحسنون رعايته، عندهم علم برعاية الأطفال، وهم له ناصحون عندهم الأمانة، فهم يقومون بالدور على خير قيام. سيدنا عمر كان يقول إن هذا الأمر، أي سياسة الناس والحكم فيهم، لا يصلح له إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف الله. لا يصلح له إلا الأمين ولا أمين إلا من يخاف الله. شفت الأمة اللي بتتربى شكلها إزاي بتتربى؟ فيوسف إذن دخل البيوت من أبوابها: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالملك قال له: قد جعلتك يا يوسف. الله قال بعد ذلك: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن الله يبين لنا أن هذه النتيجة هي نتيجة كل من صدق وصبر وأحسن. أما من اهتز ونافق وضيع وضاع فلا يصلح لشيء. خلاص لغاية كده يوسف اتمكن وبدأ هو يدير أمر المملكة كلها من أولها إلى حصلت المجاعة. طبعا هم السنين اللي فيها الزراعة كانت متوفرة، جاءت وسيدنا يوسف أمر بأن يأخذ الناس بعض البر ما يكفيهم فقط، والباقي عملت له أجران ومخازن كبيرة وضع فيها البر وعليه الحراس، وضع فيها القمح في سنابله ليعيش، طالما هو في السنابل يظل موجود. بعدين الفراعنة كان عندهم طرق عجيبة إلى الآن لم يصل إليها أحد في الواقع، لدرجة أن لا يزال إلى الآن في بعض المتاحف المصرية سنابل قمح بقالها آلاف السنين. فزي ما تروح تجد الجثث بقالها آلاف السنين محنطة، وزي ما هم حيارة الآن لغاية دلوقتي العلم حيران كيف بنيت الأهرام وعلى أي أساس هندسي بنيت، لم يصلوا في الواقع إلى نتيجة حاسمة في الموضوع إلى الآن، لأن الأمور فيها أشياء كثيرة تغيب عنها. فهم استطاعوا أن يقوموا بهذا. وأنا بينت لكم أن الحضارة تظهر ثم تختفي ثم تظهر ثم تختفي، فلما نقول إحنا الآن في حضارة لم تكن من قبل هذا نوع من غرور البشر، لأن أنيس منصور كتب عدة مقالات في أخبار اليوم بيّن فيها أنه وجدت من أكثر من 30,000 سنة بوابة كانت في العراق مكتوب عليها أن المنطقة اللي منطقة العراق كان فيها ناس كانت لهم أشكال معينة، وكانوا إذا مشوا بالليل أضاءت أجسامهم، وكان من حولهم في إفريقيا، خرجوا إلى أرض إفريقيا وعادوا منها، وكانت أرض إفريقيا في الوقت ده كما يذكر في هذه البوابة يقول لك الأرض دي كانت عبارة عن ماء كلها، يعني كانت بحار ولم يكن فيها يابسة. معنى كده إن بوابة وناس بينوروا بالليل وناس بينتقلوا من مكان إلى مكان بسرعة كبيرة جدا، وإحنا خدنا من سيدنا سليمان الجن كانت هتاخدوها كمان لسه جاي، كانت بتعمل له إيه؟ وكان بيركب 60,000 يركبوا على البساط، وبساط والريح تاخد 60,000. إلى الآن لا يوجد لا باخرة ولا يوجد طائرة تستطيع انها تحمل 60,000. وبعدين 60,000 باكلهم بشربهم بحيواناتهم، وقاعدين يشربوا قهوه ويشربوا شاي ويعملوا كل حاجه، مفيش ابدا اي حركه تحصل في البساط، والا كانوا ارتجفوا وفزعوا، كانوا خافوا وماتوا. ازاي دول وجدت الطمانينه في قلوبهم واستطاعوا انهم يعيشوا بالشكل ده ويركبوا؟ يعني معناه ان كان في حضاره توالت لدرجة انهم لغاية النهاردة في ناس موجودون معنا مستحيل يركب طيارة، ما يرضاش يركب طائرة اطلاقا. ليه؟ يخاف. ازاي اركب طائرة؟ ومعروف في واحد عايز دلوقتي لما جم يركب ركبوه بالعافية بقوة ركبوه، ولان كان ضروري يركب الا حيموت. فاذا كان الامر ده يعني معناه الحضارات وجدت، فسيدنا يوسف إذن كان عنده هذه الحضارة المتقدمة المتطورة. ثم بعد ما مر 7 سنوات وخزن، جاءت سنوات الفقر والقفر والقحط، والناس بقى من حول المنطقة كلهم يريدون البر اللي عشان يعيش. فماذا فعلوا؟ بقوا يأتون إلى مصر. طب المفروض ان اللي في مصر يكفي اهل مصر، لكن يظهر يبدو من القصة ان يوسف كان بسبب الوحي وبما علمه الله كان بارعا الى ابعد حدود البراء، ومن هنا نجد ان يوسف هيخزن بر لا يكفي أهل مصر فقط ولكن يكفي المنطقة كلها. هم يجيبوا ذهب وهو يخزن الذهب للمصريين ويعطي البر، يجيبوا فضة ويخزن ويعطي البر، وبالشكل ده يعني عمل حالة اقتصادية منتعشة إلى أبعد حد، ودخلوا في الإيمان لغاية الوقت ما لم تذكر في الصورة هذه القضية إطلاقا. إذن إنقاذ دولة، إنقاذ قرية، إنقاذ ناس من المداعة على أساس إن ده عمل إنساني أو عمل الرسل، هذا مبدأ من مبادئ الأديان. كل ما في الأمر إن إحنا نقول ننقذهم لكن لا نعطي الكفار من الزكاة، إنما نعطيهم من الصدقة ومن التبرعات، لأن الزكاة مشروط فيها تؤخذ من أغنياء المسلمين وتوزع في فقراء المسلمين، دي شرط. فهذه الجوانب إحنا بدأ سيدنا يوسف بعد كده هيبتدي بدأ يشتغل. يعني إذن الوفرة موجودة. من ضمن اللي جايين إخواته سمعوا إن مصر فيها، ولا يعلمون أن الذي يحكم مصر هو أخوه، ودعا إخوته العشرة ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني لا يعرفونه. كان يمكن من شكله، لكن لأنه كان صغير والوقت كبر وبقى رجل، هم كبروا كمان وخلفوا وبقوا كبار وبقوا رجالة كلهم، فطبعا المعالم يوسف لم تظهر، لم يعرفوها، لم يعرفوا يوسف بسبب المعالم الموجودة. ليه؟ لأن يوسف لابس تاج، لابس ملابس الحاكم، حواليه حشم وخدم، في هيبة، عدد كبير جاء ليأخذ. ويوسف كل اللي بيعمله انه بيكتب ده يعطى كذا وهذا يعطى كذا، والخزنة يطبقون ما يقوله يوسف. فدخلوا عليه وهم له منكرون. بعدين هو بيتكلم معاهم، انت عرفهم طبعا، فهو بيتكلم قال لهم انتوا كده بس لا احنا كان لنا اخ، كان لنا اخ تاه ولسه ملقناه، واهله اخ تاني ابوه بيحبه قوي حبا كثيرا فلم يرضى ان يخرج معنا لانه يؤثر بقاءه بجواره. قال لهم طيب، لكن لو انكم جئتم باخيكم هذا معكم المره القادمه لاعطيتكم حمل بعير يزيد عما تاخذونه الان. هتاخذوا الان هنحملكم العشره جمال، لكن لو كنت 11 هتاخذوا 11 جمل، يبقى ليه ما تاخذوش الاكثر؟ كل واحد بيحمله الجمل بتاعه بس، ما بنعطيش اكثر من كده. خد بالك من الحيل بقى، هندخل في الحيل، وهنا يعمل ابن القيم بابا للحيل، ويعمل الفقهاء بابا ابوابا للحيل، وهل الحيل في الاسلام مقبوله ام مرفوضه؟ ونجد ان القران نفسه تكلم عن الحيل واعتبرها، لدرجه ان لما سيدنا ايوب حلف يضرب مراته 100 عصا، القران ربنا قال له كما جاء في القران انت خذ حزمه حشيش فيها 100 عود واضربها كده بحنيه، يبقى طبقت اليمين بتاعها. ونفس الرسول عليه الصلاه والسلام طبق هذا لما الرجل اللي كان رويجل، هو ضعيف الجسم وضعيف القوه، لكن ما تعرفش قابت عليه فلقى جاريه مملوكه فزنى بها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلدوه 100 جلده. قال هو ما يتحمل ولا جلده واحده يا رسول الله، لو اتضرب هيموت على طول. قال خلاص خدوا شمراخا او عكالا من نخل السباطه دي ويكون فيها 100 عود، وروحوا اضربوه كده ضربه حنينه كده مره واحده بالمتعود. نفس تطبيق ما قاله من ما قاله الله لمن؟ لسيدنا ايوب. شوف قد ايه الامور ماشيه بقى في القران، عشان تعرف ان العلم ايضا فن وفقه وتحايلات، بس في حدود الحق والخير والعدل باستمرار. فقال لهم لو انتوا جبتوا انا هعمل كذا. يوسف كان له سلطه مطلقه، في نفس الوقت هؤلاء لهم الاكل ده والطعام ده رايح لابيه واخوته. هل من حق يوسف، هل يجوز ليوسف ان ياخذ من ابيه ثمن طعام ياكله هو واولاده؟ يوسف لم، هذا موضوع لا يليق بمكانه الانبياء ولا بقرابته. طيب اليس هذا يعتبر تمييزا لانسان على اخر؟ نعم. وهل يمنع ان يعطى يوسف حق تمييز، تمييز مثل هذا الامر الخفيف البسيط بالنسبه لاسره بيعيش فيها عشرات الاشخاص؟ وبعدين هل يوسف لو تصدق بدون ان ياخذ فلسا واحدا اليس له الحق؟ له الحق، له الحق ان يتصدق وان يبيع وان يهب، إذن هو مطلق الحريه. فيوسف الدراهم اللي معاهم اخذها وامر الخدم ان يضعوها داخل البضاعه داخل البر، وقال لهم بقى لما تروحوا ابقوا هاتوا، وتحبوا تيجوا تاني البضاعه دي هتخلص بسرعه، يبقى تيجوا تجيبوا اخوكم معاكم تاخدوا زياده حمل بعير وانا به كفيل وزعيم. وبعدين هم راحوا خدوا الموضوع راحوا لابوهم، وبعدين قالوا له يا أبتي إحنا ذهبنا فوجدنا رجلا ما رأينا مثله، إنه حاكم عادل صالح تقي ورع، بس اشترط علينا لابد لما نحب نرجع نرجع تاني وناخد نرجع ناخد بدل ما نرجع لوحدنا ناخد أخانا معانا. وقال لنا إن ما جبتوش أخوك ده مش هديه. ما نعرفش يا أبانا لماذا اشترط هذا الشرط؟ هل له الحق أن يشترط؟ طبعا له الحق وحر. وهل هو واجب عليه أن يعطي؟ هو ليس واجبا عليه أن يعطي، ده بالنسبة لظاهر الأمر. قال لهم خلاص ما دام لكم أخ إن ما جبتوش معاكم مش حديث، وإن جبتوها زودتكم حمل بعير وأنا زعيم كثير بهذا وضامن، يعني لأنني أنا المتصرف. أبوهم قال لهم كمان هتاخدوا الواد التاني ضيعوه كما ضيعتم أخاه من قبل. قالوا أهو ده اللي احنا ده اللي حصل. قال لهم هل آمنكم عليه؟ يعني أأتمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وانت ضيعتوا أخاه؟ يعني هتضيعوا الواد التاني، وفعلا هيضيعوه. ما هو لما هيرجع مش هيرجع تاني. قالوا له احنا نعمل ايه؟ فتحوا الزكايب وفتحوا الاوعيه، فوجدوا ان كل الفلوس اللي دفعوها موجود. قالوا يا سلام يا ابانا يا ابانا، الراجل ده مش الم نقل انه رجل صالح؟ حتى الاموال التي دفعناها وضعها في البضاعه وها هي ذي كما دفعنا، لم ينقص منها درهم واحد. لا لا بقى، يبقى خلاص تبعت معنا اخانا بقى يا ابانا، الرجل ده رجل صالح ولن يغدر بنا، واحنا خلاص تبنا بقى يا ابانا، مش هنعمل العمله تانية، ما انت تعبان اهو مش معقول، وبعدين انت عارف بقى هي كانت غلطه وراحت ومش هتتكرر مره اخرى، وسامحنا بقى سامحنا بقى سامح. قال لهم طيب ان شاء الله نفكر في الموضوع ونقول لكم على النتيجة، وبكرا نكمل القصة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فايه الموضوع اللي احنا كنا في قصة يوسف وتكلمنا فيها الى ان خرج يوسف من السجن وتولى امر مصر؟ وفاتكم شيء هام جدا يا اخوة قلناه بالليل، كيف يتولى يوسف أمر مصر ويحكمها وهي ليست إسلامية؟ يوسف مسلم ونبي مرسل وهو داع إلى الإسلام، فماذا كان عمل يوسف في مصر؟ هل كان عمل يوسف القيام بالرسالة كرسالة ودعوة إلى التوحيد؟ نعم كان ذلك موجودا، لكن القرآن لم يذكر ذلك إلا حين كان يوسف في السجن فقط، أنه دعا من كانوا في السجن، دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. أما حين تولى أمر مصر وصار أمينا عليها ورئيس وزرائها وخازن أموالها، فإن يوسف كان عمله هو العمل الاقتصادي من أجل حفظ المنطقة كلها من دمار اقتصادي. والموضوع ده تكلمنا عنه من ناحية قبول يوسف الحكم أبي نمرة، ومن ناحية قول يوسف أنا أصلح لهذا الحكم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، مع أن الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه نحن لا نولي هذا الأمر من